قال رحمه الله: وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند. تقدم معنى أن الفعل إذا أسند إلى اثنين، والمقصود باثنين يشمل أيضا اثنتين، قام أو قام الزيدان وقامت الهندان، يشمل هذا وهذا. فإذا أسندت إلى اثنين أو إلى جمع فإنك تجرد الفعل وجوبا عند جمهور العرب وعلى اللغة الفصحى من علامة التثنية وعلامة الجمع، فتقول قام الزيدان قامت الهندان، ولا يجوز قام الزيدان وقامت الهندان. وكذلك أيضا حال الجمع يجب تجريد الفعل من علامة الجمع، فتقول قام الزيدون قامت الهندات، ولا تقول قاموا زيدون وقمنا الهندات، فهذا خطأ. لذلك قال الناظم كفاز الشهداء، فلا يجوز كفاز الشهداء، ولا في حال التثنية أيضا فاز الشهيدان، فهذا لا يصلح. ثم ذكر اللغة الأخرى من لغات العرب فقال: وقد يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل للظاهر بعد مسنده، أي أن بعض العرب إذا كان الفعل مسندا إلى اثنين أو إلى جمع فإنه يأتي بعلامة التثنية وعلامة الجمع، فيقول قام الزيدان وقاموا الزيدون، سعدا الزيدان وسعدوا الزيدون. فهذه لغة لبعض العرب إذا أسندوا الفعل إلى اثنين أو إلى جمع يأتون بعلامة التثنية وعلامة الجمع، كما يصنع جمهور العرب إذا أسندوا الفعل إلى مؤنث فإنهم يأتون بعلامة التأنيث، فيقولون قامت هند وقامت الهندات. وهكذا أيضا عند بعض العرب إذا أسندوا الفعل إلى اثنين أو إلى جمع يأتون بعلامة التثنية وعلامة الجمع قياسا على إسناده إلى المثنى، فإن التاء والألف وكذلك الواو كلها فروع، فإذا حكمها واحد، فإذا أسندت إلى المؤنث أتيت بعلامة التثنية، وإذا أسندت إلى التثنية أتيت بعلامة إذا أسندت إلى المؤنث أتيت بعلامة التأنيث، وإذا أسندت إلى المثنى أتيت بعلامة المثنى، وهكذا الجمع. هكذا قال هؤلاء، أي هكذا صنع بعض العرب، فإنهم قالوا كما أنك تأتي بالتاء إذا أسندت إلى المؤنث وتقول قالت ولانا قالت هند، كذلك أيضا تأتي هنا بعلامة التثنية وعلامة الجمع إذا أسندت إلى اثنين أو إلى الجمع، فتقول قام الزيدان وتقول قاموا الزيدون، لأن الكل فروع التاء وكذلك أيضا الألف والياء، فالتاء للتأنيث والتأنيث فرع المذكر، والألف للتثنية والتثنية فرع عن الواحد، والواو للجمع والجمع فرع عن الواحد عن الإفراد، وكلها فروع إذا تجرى مجرى واحد عند الإسناد. هكذا قال جمهور، هكذا قال بعض العرب وأسندوا الفعل أو أتوا بعلامة التثنية عند إسناد الفعل إلى اثنين أو إلى جمع. وهذه اللغة كما ترى قليلة، لذلك أشار إليها ابن مالك منبها على القلة فقال: وقد يقال سعدا وسعدوا، فإن هذا دأبه رحمه الله تعالى في الإتيان بقد مع المضارع، يشير بها إلى التقليل في ألفيته، فيأتي بقد مع المضارع إشارة إلى التقليل. ونعم هذه اللغة قليلة عند العرب، وجمهور العرب على خلاف هذه اللغة، فإنهم لا يسندوا إذا أسندوا الفعل إلى اثنين أو إلى جمع لا يأتون بعلامة التثنية ولا بعلامة الجمع، بل يجردونه من علامة التثنية وأيضا علامة الجمع، كما قال: وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. هذه اللغة المشهورة وهذه اللغة الفصحى، لكن بعض العرب كما سمعته يأتون بعلامة التثنية وعلامة الجمع عند الإسناد إلى المثنى أو إلى الجمع، لكن هذه اللغة قليلة، ومنهم من أنكرها وضعفها، والذي يظهر أنها ليست بضعيفة، وإنما هي اللغة لبعض العرب يتكلمون بها، يتكلمون بها وهي لغة لطي كما ذكروا ذلك أنها لغة طي يتكلمون بهذا. فعلى هذا هذا ما يقال أنها لغة ضعيفة أو لغة منكرة كما يشنع بعض النحاة، بل هذه لغة من لغات العرب يصنعون ذلك، ولها شواهدها من كلامهم هؤلاء الذين يتكلمون بهذه اللغة. فمن شواهدها قول الشاعر: تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. الشاهد: وقد أسلماه مبعد وحميم، مع أنه أسند إلى اثنين بالعطف مبعد وحميم، وأتى بعلامة إيش؟ التثنية، لأنه إذا أسند إلى المثنى عندهم يؤتى معه بعلامة التثنية. وهكذا حال الجمع: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعدلوا. وكلهم يعدلوا، يعدلوا ويعدلوا، واللغة المشهورة يعدلوا بضم الذال. والشاهد: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي، فأتى بعلامة الجمع. كان المشهور لا الذي عليه جمهور العرب أن يقول إيش؟ يلومني في اشتراء النخيل أهلي، لكن هذه لغة لبعض العرب إذا أسندوا الفعل الجمع يأتون بعلامة الجمع فيقولون يلومونني أهلي في اشتراء النخيل، يلومونني في اشتراء النخيل أهلي، فيأتون بعلامة الجمع عند الإسناد ليش؟ إلى الجمع. فهذه لغة لبعض العرب، وعليها جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر بعض النحاة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فقالوا هذا الحديث جاء على لغة من سمعته، بعض العرب يأتون بعلامة الجمع مع الفاء إذا أسند الفعل إلى الجمع، فقالوا هذا من هذا الباب. فالحاصل أن هذه لغة صحيحة جاءت عن بعض العرب، وقد نقلها إمام الأئمة رحمه الله تعالى سبويه في الكتاب، فقال: واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك ضرباني أخواك. اعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك ضرباني أخواك. فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في قالة فلانة، فكأنهم أرادوا أن يجعلوا الجمع علامة كما جعلوا المؤنث علامة. قال: وهي قليلة، وهي قليلة، أي هذه اللغة قليلة، وقد أشار الناظم إلى القلة كما سمعت، وقد يقال سعيداء سعيدوا. فالحاصل يا أخوان أن لغة العرب المشهورة أن الفعل إذا أسند إلى اثنين أو إلى جمع فإنه يجرد من علامة التثنية وعلامة الجمع، فتقول: قام زيدان وقام زيدون. وذهب بعض العرب، أو هناك لغة لبعض العرب وهي لغة قليلة وغير مشهورة مثل اللغة الأولى، أنهم إذا أسندوه إلى المثنى أو إلى الجمع يأتون معه بعلامة التثنية وعلامة الجمع، فيقولون: سعدا الزيدان وسعدوا الزيدون كما قال الناظم، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسندوا. فنبه رحمه الله أنه إذا جاء شيء من كلام العرب على ما أشرنا إليك أنهم يسندونه أو يأتون معه بضمير تثنية أو ضمير جمع، فإن الإسناد لا يكون لهذا الضمير، ضمير التثنية عند هؤلاء الذين يتكلمون بهذه اللغة، أو إلى ضمير الجمع، وإنما يكون قال: والفعل للظاهر بعد مسنده. فإذا قلت: قاما الزيدان وقاموا الزيدون، فلا تجعل الفعل مسندا للضمير هذا، وإنما تجعله مسندا للظاهر بعده، فتقول: قاما الزيدان، قام فعل ماض، وهذه الألف حرف ضمير، حرف دال على التثنية، لا تقول ضمير، حرف دال على التثنية، والزيدان فاعل، فتجعل الفعل مسند ليش؟ مسندا للظاهر. وأما هذه الألف فتجعلها حرفا دالا على التثنية كما تجعل تاء التأنيث في قالة فلانة، حرف دال على إيش؟ على التأنيث. وهكذا إذا قلت: قاموا الزيدون، فتقول: قام فعل ماض مبني على الضم، والواو هذه حرف دال على الجمع، والزيدون هو إيش؟ الفاعل. وهذا معنى قولي: والفعل للظاهر بعد مسنده، فتجعل الفعل مسندا للظاهر الذي بعد الألف هذه أو بعد الواو. وأما هذه الألف والواو على لغة هؤلاء الذين سمعوا منهم هذا الكلام يجعلان حرفين دالين على التثنية أو على إيش؟ أو على الجمع، واضح. وهكذا أيضا نون الإناث، إذا قلت قمنا الهندات، قمنا الهندات، فتجعل النون هذه حرف دال على علامة الجمع، والهندات هو الفاعل والفعل، والفعل للظاهر بعد مسنده. هذا معنى كلامي هنا، أنك إذا أسندت أي إذا جاء شيء من لغة العرب على القلة كما سمعت، لا تجعل الفعل مسندا للألف هذه أو مسندا لضمير الجمع، وإنما تجعله مسندا للظاهر بعده، أي بعد هذا الضمير الألف أو إيش أو الواو أو النون، تجعله مسندا لما بعدهما لا لهما. هذا واضح. هذا إذا سمع شيء من كلامهم كما رأيت من أدلة، وأما إذا سمع شيء من كلام غيرهم فإن لك تخاريج فيه غير هذا التخريج، وأسر النجوى الذين ظلموا، فتخرجه على أن الواو فاعل والذين بدل، أو على أن الواو فاعل والجملة خبر والذين مبتدا مؤخر. هذا إذا سمع من غير لغتهم، وأما المسموع من لغتهم فتخرج على هذا التخريج فحسب، لأن هذا الذي يقصدونه في الإتيان بهذه العلامة، المسموع من لغتهم تخرج عن هذا التخريج فقط، والمسموع من غير لغتهم لك أن تخرج عن هذا التخريج، ولك أن تخرج عن التخريج أخرى، فتقول قام الزيدان، قام فعل ماض والألف فاعل والزيدان بدل من الألف، أو قام فعل وفاعل والجملة خبر والزيدان مبتدا مؤخر. هذا إذا سمع من غير لغتهم، كما في القرآن وأسروا النجوى الذين ظلموا، تخرج على ذين التخريجين، فتقول أسر فعل ماض والواو فاعل والجملة خبر والذين مبتدا مؤخر، أو أسر فعل ماض والواو فاعل والذين بدل من إيش من الواو، هذا في المسموع من غير لغتهم، وأما ما سمع من لغتهم فتخرج على هذا التخريج فقط، تخرج على لأن هذا الذي يقصدونه بالإتيان، فكيف تحمله على غيره وهم يقصدون هذا من كلامهم. ومما سمع من كلام أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، وهذه اللغة تسمى بلغة أكلوني البراغيث لأن هذا المثال مسموع من كلامهم، فسميت بناء على هذا المثال، فيقولون قال بعضهم على أصحاب اللغة أكلوني البراغيث. فعندك يا أنور الإعراب أكل فعل ماض، نعم مبني على الضم، والواو حرف دال على الجمع، أحسنت، النون لقاية والياء مفعول به، البراغيث فاعل والفعل للظاهر بعد مسنده، تكون هذه لأن هذا المثال مسموع من كلامهم، الواو حرف دال على الجمع والبراغيث فاعل، وهذا اللغة تسمى بلغة إيش التي يؤتى بها الألف والدا مع المثنى ومع الجمع والواو، لغة أكلوني البراغيث. لماذا سميت بلغة أكلوني البراغيث؟ لأنه سمع منهم هذا المثال أكلوني البراغيث، فسميت اللغة بلغة أكلوني البراغيث. فهذا هو حاصل درسنا اليوم، أن جماهير العرب إذا أسندت الفعل المثنى أو إلى الجمع لا يأتون بعلامة تثنية ولا علامة إيش جمع، بل يجردونه منهما. وبعض العرب وهي لغة قليلة يأتون بعلامة التثنية وعلامة الجمع عند الإسناد إلى التثنية وإلى الجمع، عند الإسناد إلى المثنى وإلى الجمع. هذا هو إن شاء الله الدرس وهو واضح. رأينا الغواني الشيب لاحى بعارضي، فأعرضنا عني بالخدود النواضري، أي الحسان، عندك عادل ما هو الشهد، لا تنظر الكتاب. رأينا الغواني الشيب لاحى بعارضي، فأعرضنا عني بالخدود النواضري، نعم رأينا الغواني الشاهد هنا، فهذه النون عندهم علامة إيش الجمع، والغواني هو الفاعل، أحسنت، والنواضر بمعنى الحسان، فأعرضنا عني بالخدود النواضري. محتاجين شباب، ما يحتاجين هذا الشيبة. رأينا الغواني الشيبة لاحى بعارضي، فأعرضنا عني بالخدود النواضري، فنعم نعم انظر المضمون، نعم الله المستعان. في شيء أخوان في الدرس هذا؟ لا ما أعلم أنه محصور، ما أعلم، ما سمع من كلام طي على هذا تخرج عنه ما سمع. يا رب يعني من القراءة تعرف يعني بالتبيان من أهل العلم، أنت ما تدري هذا من طي ولا من غيرهم، لكن لو قالك قال الطائي كذا خلاص هذا من كلامه تعرف، أو من أسمائهم مثلا تعرف أن فلان هذا بقراءتك في الشعر وفي هذا تعرف أن هذا طائي وأن هذا غير، وهذا هدلي وهذا كذا، بالاطلاع عند الناس بعضهم عنده اطلاع على الشعر يعرف أن فلان هذا طائي وفلان هذا كذا، مثل ما تعرف المحدثين هذا المكي وهذا الحجازي وهذا كذا. فنعم أنت تعربه إذا كنت ما تدري، عربه عن الأصل، تخرج عن اللغة جماهير العرب أنه ما يصنعون هذا. نعم تخرج عن الوجهين، عن لغة جماهير العرب أنه ما يصنعون هذا، يأتون بضمير التثنية ولا ضمير الجمع أو بعلامة التثنية ولا علامة الجمع، فتقول الألف فاعل والمرفوع هذا مبتدأ والجملة خبر أو المرفوع بدل من الفاعل، على هذا تخرجه فقط. ها ما في مانع، لكن ما هو من لغة هؤلاء، ما تدري أنه لغة الجماعة هذا، فخرج عن الشيء مسلم. نعم طيب نأخذ غيره، نأخذ غيره هم هم يا الله حفظ الله إلهنا سبحانه وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.